الغصفار كان في جيبي يا اهل الهوى مش عليا باش نجاوب لا تسال عنو تاج الغزلان باش نجاوب لا تسال عنو تاج الغزلان بضري وهنا قلبي وراح من كل بلية مهما زارت رسمي هلال عيدي راحت العيان بتناف حديث الحب والهوى وغزالي تهدي مدم كاس الحمية وحنا في بساط رفيع لصدركو عاشق زمان تراح الديجر والصباح تجلى ورمات في الشرق الدبية وطيار الروض على الغصان تنشد طبع صبيهان قالت مصباح الزين يا العاشق هذا وقت الروح من غير خفية ودعتك في حفظ الكريم من لا تراهيان انطقت وقلت البودلال حفتي طول الميعاد يا لحضرة البيئة ولا تنساني يا الريم وتخليني هيمان جبدت والفيد مليج من يديها زين الشفرين روح ذاتي الدمية قالت لي يا عاش قلبها لا تبقى حيران هاك الدم لي جا عاشق المحاسن صونو وحديه في الحجوب السرية حتى نهدف ونزور مرسمك ونصيبو محصن ودعت هلال الزين تاجلبها ورجعت من الفراق روحي مدهية وعملت في جيبي بالشواق دمليج ديال عيان تم الدمليج مشى وطاح لي وبقى عقلي كايهم صبحا وعشية وانا لا حالة كيف حالتي في الضيود جان باش نجاوب لا تسال عنو تاج الغزلان بقيت من فراقه مهموم حزين ما شاف متيلو فد سلطان عند العرب ولا في الهندوسين دملي جلا يوجد في مكان في الروسيا ولا في حزين ستالين دملي جل موضى يفهم من ذهب السين وجال تاج البنات هدية صنعوا ماهر ذوقي البيب وحكيم من اليونان دني لي جمر صعب الدرار من شغل الاناضول في حجره تركيه دارت بحجار الفندق لا يدرك بثمن دني لي جلام تلوجاب عند الملوك الفايتين فوطن آسيا ولا في كندا ولا في أرض غموق السودان دمليج الموضة ما وجاد مثلو في أرض الشام دون ريبو سوريا ولا في القاهرة الصايلة ولا في عمان دمليج الموضة ما وجاد متلو عند لي حايزين هما ومزية ولا دركوه للموال في الفرس وخراسان دمليج الموضة ما يخلصو مال الأمريك والمدن الشرقية وكذلك مال صفانيا وغرناطة وشبليان مدسلي تجريم هاد الدملي جولة عرفت كيف جرابية وعملته في جيبي وطاح لي ومشى يا الخوان باش نجاوب لا تسال عنو تاج الغزلان دملي جحار مريض وبقيت كان خمم ضيو دي جور يعذر حالي من كان عدري ولا من بحالي جرح ومعقور صرت نفتش ونزاح صبري وانا كلي حايم والدمع يفور درت في باب الخوخة مع الكنيف وحوز الكدان ما رتاح الدالية ورجعت على الصفاح كان سول دمعي هتان ودخلت مع القواس والجزيرة حتى العدوى مع حواز المخفية بوع الجارة درتو على النهاية وكاد عجلان قطعت الواد وسرت للصفيف وانا حالي قديم ما صوتي حمية وطلعت على راس الجنان سولته للغيوان فتشت على الدمليج يا الفاهم في الدوح ولا جبرت من يصغالية ودخلت على صلاج كان فتش وانا والهان ما صبت من عطاني اخبار ولا من شافو يرجح حضان صغيرية وبقيت على الدمليج كان سول سرو يعلان نجاوب لا تسال عنو تاج الغزلان Thank you. جد مليج الريام وانا في غير حال وقلبي مسقوم درت في درب السراج بقوام وطلعة صغيرة ضيو ديموم سولت بعرفي ناس الغرام وجميع من صبية في بنات اليوم درت في درب الحرة مع السياج على دم الجي سألت ولفي تورية قالت لي ما شفتو ولا جبرت خبرو في مكان سول في القطانين راك جبرت ما جمع الريام عند العشوية ومشيت وسلت للهوى ولي صخبرني إنسان قالوا لي سولي عشيق في حومة البليدة إلا جبرتي مارية لعل تعطيك الخبار بالدم ليج المصان ومشيت للبليدة ودرت درب المتر وسألت كل من هدوقية وكداك ناس الحب ولدي شاخو في الهجران ومشيت ودرت الزمصفور وانا واله وحدي دمع العيان سخية والحفارين جميع درتها وزقاق الرمان جواب لا تسال عنه تاج نغزلان جرت المنام وانا كضيم هايم والعاقل فليج من حر الصد فقدت المنام بين الضلوع جمري موقود سريج وفنا جسمي صاح وسقام لا حال حالتي بفراق الدمليج فتشت بوع قدا على النهاية وزقاق الماء مشيت له في صبحية ما صبت خبرو عند حد ملك هو الشبان وطلعت ليا من يا سريع رحت الشمس الأولى ديك الفوقية والدرب نعزاهم سرت كالح قلبي الهفان ومشيت محزمي أفهم فتشت حواز طالعة وناري مقدية في طريق السينما لقاوني زوج بنات قران شافوني ناس الحب كنسوا القالوا ملك وحداتك مهدية قلت مشالي دمليج من فراقه عقله من قالت وحده يا عاش قلبها دمليجك موجود عنده فبرقية لقات وقالت لي نهار كان يزور السلطان تحتو بس الأرض قلت ليها لاقيني به يا الريم العدرية قالت دابا ياتيك بالوفا وهنا واطمئنان قلت لها يا تاج البدور وين يكون الميعاد بيننا دون خفية قالت يوم الجمعة جايات القنا وكدان أجينا نجينا السبيل قدام السرج الكبير وقت الدبية تمرجانا ولا سيبنا نرجع واقي علان باش نجاوب إلا تسال عنو تاج نغزلان خاطر ونسيت الكدور ونكلت يا الفهم جمع الحساد وفرح قلبي ومشيت مبشور بقيت كان راجي شخص تماد في يوم الجمعة قامت مسرور مشيت بالشواق في وقت الميعاد صرت بنات الغيوان كتراجيني في الموعد الجلال بفضية وشراب المندب الشريق والتلتيمة حسن قالوا سهلا وميات مرحبا بالعاشق الغريم ليك بشرا وهنية بايعت وقلت على وصولهم تفاجأ الكتور قالوا مشاو بجوج بلطفة جابوا وحدة تالتة كنت ريا قالوا هذا العشيق صاحب الدمليج الفتان قالت لي يا سود نجال دمليجك عندي دون ريب ولا شكية لكن لا تمشي لعندنا تصطاب الكيسان قلت لها يا عز البنات ما لي قدرة حتى نخون بعد الولفية راقب فيا وجه الكريم نعمل حي المنان مدت لي دمليجي وقلت ليها يجزيك بكل خير خالق البرياية قالت في الحين بلا جميل حاشا متلك يوهان تما ودعت الباهيات وفرح قلبي ونسيت كل ما فات عليا ولقاني بالدمليج رب الورى خالق الكوان باش نجاوب إلا تسال عنو تاج الغزلان به وتفاجأ كل حزان وفرح قلبي ونسيت انكديك ورسلت للجيبة صبغ شفر راحت القلوب هلال عيدي سلطانة الغوالي حرة البكر وصلت رسمي تاج البدور زينت ياسم كمولتي بها الهواوية صابت قلبي مسرور بالوصول وناشت فرحان وانا محتال على وصولها من شوقي وجدت كل ما يزالي المقاعد والشليات جبتهم من الهندوسان مهما جلست تاجريام نزلت نواع الطبخ وتفاكه وقتية كوكا كولا خلف الطعام شلا نحكي بلسان قالت مصباح الزين يا العاشق وين الدمليج قلت وضيع عيني دمليجك ودرتو وغاب عني ومشى ما بان وحكيت لها يا صاح ما جرالي وهلال الزين بارزات صغالية وانا قلبي مجروح فوق خدي دمعيه تان قالت في الحين هنا وريع وعرف دمليجي يا عشيق ما يبقى فيا قرب لهنا نتزا وساع على وصول يسال الحزان تاج الغزلان.